التحليلي المعاداة المباعدة، المعاداة المباعدة عكس الموالاة هي المقاربة. من عاد لي وليا فكأن حال الولي حال المعاداة، بمعنى أنه لم يعاديه إلا لأنه ولي، لم تأتي المعاداة أصلا إلا لأنه ولي من أولياء الله، فلو لم يكن وليا ما تمت المعاداة. هذه فائدة كلمة لي، من عاد لي، لفظ رد يرجع إلى الله عز وجل وكفى به شرفا. من عاد لي وليا ضم الولي إليه سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا، الولي كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ده الولي اللي هو كما قال العلماء كل مؤمن تقي هو لله ولي. ممكن تكون انت ولي مش عارف، طالما انت مؤمن بالله. يعني ايه مؤمن بالله بقى؟ قلت كل مؤمن تقي، نعرف ايمان الاول بعد كده نعرف التقوى. الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لو حققت التسع اركان دول اصبحت انت مؤمن. اصبحت ايه؟ واحنا الحمد لله مؤمنين، خلاص ده مؤمن مفيش مشكله. التقي هو الذي يخاف محارم الله عز وجل. يا أمة محمد ليس أحد أغير من الله أن تزني أمته أو أن يزني عبده. مش حد يغار على حرمته. في حديث آخر: ليس أحد أغير من الله لذلك حرم الحرمات. فطالما الإنسان يخاف من محارم الله عز وجل ده إنسان تقي. مش شرط ان هو يكون بيخاف من محارم الله ان هو يكون ماشي 100% طول حياته عشان يبقى تقي. لا، ممكن المتقين يغلطوا. فليس شرط عباد الله الصالحين ان يكونوا معصومين. ممكن يبقى والده يغلط او ممكن جدا جدا. احنا معانا قصه الرجل الذي اطبق الثلاثه الذين اطبق عليهم الغار. رجل كان بيبر الوالدين، والتاني كان له ابنة عم قال: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. خد بالك؟ قال: فألمت بها سنة فجاءتني فراوتها عن نفسي. عايزة فلوس فقلت لها: لا، مكيني من نفسي. هذا العمل في حد ذاته عمل خسة. عمل ايه؟ خسة. فلما بنت عمك وأحب النساء إليك وتأتيك تريد منك المال وأنت معك المال وتاخد تنتهز دي فرصة عشان تروضها عن نفسها، ده عمل في حد ذاته عمل خسة، مش عمل نص صالحين. ثم ذهبت فانطلقت فجاءت في سنة أخرى فراوتها عن نفسها فقبلت على أن تأخذ 200 دينار أو 100 دينار، حديث ابن عمر صحيح. فلما كنت بين شعبها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تخط الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنه وإنها لأحب النساء إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ربنا استجاب، ربنا أجرى على يديه كرامة الأولياء. هذا الولي ولي وقد وقع منه هذا الفعل، فعل الخسة اللي قلت عليه. خدت بال حضرتك؟ فليس شرط عباد الله الصالحين ان يكونوا معصومين. هذا ليس شرطا ان يكونوا معصومين. لربما وقعت منه بعض الاشياء لانه ليس بنبي مرسل. فهذه هي التقوى، ان تتقي حرمات الله عز وجل بقدر استطاعته. فاذا وقعت فاستغفر وتوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة متقين. فعلوا فاحشة الله يحب المحسنين. فعلوا فاحشة ومتقين وفعلوا فعلوا فاحشة. ها؟ والله حكم المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. فرغم أنه فعل فاحشة سماه من المحسنين، سماه من المحسنين. فليس شرط عباد الله الصالحين أن يكونوا معصومين. مش شرط تلاقي واحد بيأم بيك في المسجد أو راجل تراه على هيئة سورة النبي صلى الله عليه وسلم ملتزم بالزي زي النبي صلى الله عليه وسلم وبلحية النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا في هذا أن يكون معصوما. فإذا رأيته أنت معصوما فالعيب فيك أنت ليس فيه هو. هو مش شرط أنه يكون نبي، هو ملتزم. تعرف الصحابة؟ الصحابة أولياء الله طبعا. لقد أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عن الصح. مجموع الصحابة اللي هم 24,000 صحابي دول اللي هم بيقول عليهم أولياء، في منهم من شرب الخمرة والنبي صلى الله عليه وسلم قدام منه اتزاد فقال لا تسبوه لا تسبوه، فوالله إنه ليحب الله ورسوله. مع أنه جاب لي شرب الخمر واتجلد وشرب الخمر واتجلد وشرب الخمر واتجلد، ولما اتزاد لعنه الله قال لا تلعنوه، والله إنه ليحب الله ورسوله. مش معنى أنه هو صحابي ولي من أولياء الله أن هو يبقى معصوم يبقى زي الأنبياء. هو مش نبي. من الصحابة اللي هم الأولياء منهم من زنى كجامدين وحكيم عليها الحد لصحابين زي ماعز رضي الله عن ماعز، أظن وقيم عليه الحد. هذا الولي قطع منه زنى كبيرة من الكبائر وتاب منه وقيم عليه الحد، ومن أقيم عليه الحد كمن لم يعمل الذنب أصلا، يعني كانوا ما عملش ذنب اصلا. بلد دول اولياء اولياء وقع منهم مثل ذلك. حتى لما خالد بن الوليد رمى حجرا كبيرا على الغامديه عشان يريحها بقى وتموت، فجه في دماغها فنظر الدم من دماغها على ثوب خالد بن الوليد فسبها خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد مهلا، وفي روايه مهلا يا خالد مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو وزعت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. مهلا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. صاحب مكس يعني في دوة بياخذ الكتاوة من الناس، يمشي في الشارع ياخذ الكتاوة من الناس. ده مجرم مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. النبي بيقول لو الراجل ده تاب التوبة اللي تابتها الغامدية دي تاب الله عليه، لأنها توبة كبيرة عظيمة كبيرة. قبل الله عز وجل من الصحابة من سرق وجيء بها وقطعت يداه ورضي الله عنه، ومن أولياء الله. فليس شرط عباد الله الصالحين، أنت لو شايف المرتحل قدامك قدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، أنت لو أنت شايفه معصوم يبقى العلم عندك أنت مش عنده هو. يبقى العيب عند مين؟ هو بس فقط مجرد ان هو راجل التزم بتعاليم الاسلام قدر استطاعته، لكن جواه نفس بشريه. بحر وجواه مش ملك لا يوحى اليه. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. المؤمن التقي هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. مجرد إن هو مؤمن بالأركان الستة بيخاف ربنا سبحانه وتعالى في محارمه أصبح ولي من أولياء الله. لازم بقى تجمع عليه كرامة. دي منهج أهل السنة والجماعة يا جماعة، إن الأولياء ربما جرت على أيديهم كرامة ربما، ولكن ليس شرطا. يعني ممكن واحد يعيش 60 70 سنة هو ولي من أولياء الله وما حصلتوش ولا كرامة عادي جدا، ده الطبيعي اصلا، ده الطبيعي اصلا. اغلب الصحابه ما حصلتوش كرامات، اغلب الصحابه 90% منهم ما حصلتش كرامات وهم الاولياء. مش لازم الولع عندنا يبقى راجل ماشي في الشارع ودرويش ورابط بتاعه خضرا وبيهنطل وماشي عمال يعمل كده في الشوارع وهيمان وتقول عليه ولي، هو اصلا مش عارف هو بيصلي ازاي ولا بيقول ايه، ده راجل مجنون. وبعض الناس يقول لك ده شكله مش عارف ايه بينه وبين ربنا وشكله ولي من اولياء الله. لا والله الولي عارف ممكن يكون راجل بيصلي صلاه الخمس دي جماعه بس وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى في محارمه بيزل الرحم وخايف من قطيعه الرحم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ولي من اولياء الله في نفسه. اذا سال الله عز وجل يعطيه، اذا سال الله عز وجل يعطيه، واذا استعاذ بالله عز وجل اعاذه. الشرط هو يكون في كرامه تظهر على ايده، ويكون لما مش عارف يموت القبر يطلع فوق ويطير في السماء، ده شغل جن. القبر يطلع فوق ويطير في السماء ده شغل جن، مش شغل اولياء، ده شغل جن. والاولياء مش لازم يكونوا مدفونين في القاهره ولا مدفونين في العراق ونروح نزور الاولياء، مفيش حاجه اسمها زياره الاولياء. ما بنزورش النبي صلى الله عليه وسلم الا لاجل انها يعني للادب، مش بنزور النبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل به الى الله. ما بنتوسلش بالنبي الى الله، دي مش من وسائل المشروعه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي في زمان الصحابه ونزل بهم قحط، نزل بهم قحط، وكان بيتوسلوا بالنبي لما كان النبي عايش. فلما مات عملوا ايه؟ جابوا العباس عم النبي. يا رب احنا كنا بنتوسل بيك بالنبي والنبي مات، واحنا دلوقتي بنتوسل بيك بالعباس عم النبي. ليه؟ لان عم النبي عايش، راجل من اولياء الله عايش مش ميت. فانت لو هذا هو التوسل، هذه هي الوسيله، هذه هي الوسيله. نروح نتوسل باموال يا عم والي وخد النبي من فيه. لا يجوز ان تكون تتمسح في القبر بتاعه ولا تساله شيئا ولا تقول يا رب لجاهه ولا بحقه ولا مدد يا فلان، هذا من الشرك والعياذ بالله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم بم، مش انت لا خوف عليهم بم، هم مش علاقه بحد خلاص، هو رب ربنا لا خوف عليهم هو مش انت ولا هم يحزنون، هم ولا هم يحزنون، مش انت. عايز تبقى عايز تستفيد اعمل زي ما كان بيعمل. كان راجل صالح، كان بيتم الليل، كان بيصوم النهار، كان بيصل الاقارب، اعمل زيه بقى. مش ان هو هيفيدك بعمل الصالح هو، لا والله هو هيفيد نفسه هو، عمل الصالح هيفيده هو، مش هيفيدك انت حاجة خالص، ملوش علاقة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته الأذان الإعلامي. آذنته يعني أعلنته، يعني أعلنت عليه الحرب. كما قال الله عز وجل في كتابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ها؟ فأذنوا يعني إيه؟ ربنا بيعلن عليكم الحرب. فأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ده إذن يعني إيه؟ إعلان، ربنا أعلن عن الحرب، أعلن عن الحرب. فقد آذنته بالحرب. الحرب من الله. ده مقدم ليه بقى؟ ليه؟ نعاد وليه من أولياء الله؟ واحد لا يوالي إلا أعداء الله، ولا يقرب ويوالي إلا، لا يعادي إلا أولياء الله، ولا يقرب ويوالي إلا أعداء الله، العكس تماما. ونرجع بنقول عليه مسلم. في إسلامين شك. عاد أولياء الله وولى أعداء الله، في إسلامين شك. كذا قال الله عز وجل في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه من مين؟ أنت تأخذ اليهود والنصارى أولياء، أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم اليهود والنصارى ليأخذهم أولياء ويعادي الأولياء اللي هم في طاعة الله وفي طاعة رسوله، اللي هم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعادي هؤلاء وتوالي هؤلاء، تعادي هؤلاء وتوالي هؤلاء، أنت منهم. مت يهوديا، مت نصرانيا، الله أعلم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا من الله، إعلان من الله عز وجل بالحرب على هؤلاء. ارتكب كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر طبعا موالاة أعداء الله عز وجل ومعاداة أولياء الله عز وجل، من أكبر الكبائر إن لم يكن كفرا بالله عليه وسلم. فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعيد توعدك الله. واحنا ما ذكرنا في خطبة الكبائر قلنا الكبائر هي ما نهى الله عنه ورسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الاخره، او وعيد في الاخره اللي هو ده وعيد، او لعن او نفي ايمان او تبرك او قال النبي ليس منه. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. النوافل كالفرائض ابدا. واحد كيف عنده كيف يقيم الليل ان شاء الله، ولما يقرا القران بالليل تلاقيه يبكي يبكي يبكي ما شاء الله تبارك الله. ده فعل ممدوح ولا مذموم؟ فعل ممدوح. لكنه لا يصلي بالنهار شيئا من الفرائض، ما يقبل منه. سيدنا ابو بكر الصديق لما كان في مرض يمكن قال لعمر رضي الله عنه: إني أوصيك إن قبلت عني، إني أوصيك إن قبلت عني، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن له حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. كان كده؟ وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وثق لذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل، وخفة ذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. حق له ولا لم يكن، حق لميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا. كفاك ان تتبرع من اصحاب الباطل في الدنيا بقلبك. بقلبك اذا كان الاعلام بذلك فيه اذى للمؤمنين. انا مؤمن هعلن قدام الناس كلها ان انا متبرع من اهل الباطل في اذى للمؤمنين. يكفيك ان تتبرع بقلبك وهو اضعف الايمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه يخف الميزان في الدنيا بشيء مثل ان تتبع اهل الباطل وتوافق على افعالهم واعمالهم. وانما خفت موازين من خفت موازينهم في الاخره بايه يا سيدنا ابو بكر؟ باتباعهم الباطل في الدنيا. ناس اتباع الباطل اللي النهارده متابعين للباطل وبيدافعوا عن الباطل، باطل وهو باين هو باطل ومع ذلك بيتبعوا الباطل. خفت موازينه من خفت موازينه في الاخره ايه؟ باتباعهم الباطل في الدنيا، وخفه ذلك عليه. سهل قوي قوي قوي. وحق الميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. احب الاعمال الى الله هي الفرائض. كما قال سعيد بن المسيب: من صلى الخمسه في جماعه ملأ البحر والبر عبادة. صلي بس انت خمسة في جماعة ملأت البر والبحر عبادة. عبادة تروح تعتمد 50 مرة ما حجتش ولا مرة، لا حج مرة أحسن ما تعتمد 100 مرة. حج مرة واحدة بس، لأن ده فرض. والعمر اختلفوا فيها، هي واجب ولا نافلة؟ اختلاف في العمر، والجمهور على إن هي نافلة مش واجبة. خدت بالك؟ لكن الحج حد اختلف ان هو من الاركان؟ ما تبدا من دلوقتي تسعى، ما تسعى من دلوقتي. عمره عمره عمره عمره عمره، فين حجه الاسلام؟ فين الفريضه؟ فين الخمس صلوات؟ فين بر الوالدين؟ فين صله الارحام اللي هي الفريضه؟ فين الفريضه؟ الفرائض. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. هذه الفرائض الاول، وبعد كده نتكلم في السنن والواجبات، بعد كده نتكلم في السنن والنوافل. هذه الفريضه الاول: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. من قولي لك استغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ويجوز ان احبه بالرفع والنصر. وما ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، ما زال يتقرب الي بالنوافل بعد الفرائض، عمال يصلي نافله لغايه ما ربنا يحبه. النوافل الكتيره دي خلت ربنا ايه؟ خلت ربنا يحبه سبحان الله. ايه فايده حب ربنا؟ ده فايده كبيره جدا. فاذا احببتك كنت سمعه الذي يسمع به. هيا يا انت فكر ان سمع يعني ربنا ده وداني، هو ربنا هو وداني، ده فهم عقيم طبعا. لا، سمعه الذي يسمع به يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسدده في سمعه فلا يسمع حراما. وكنت بصره الذي يبصر به، مش بصره الذي يبصر به يعني ربنا به هو عينه، لا، يعني ربنا يسدد عينه فلا يرى حراما. واحنا عندنا قصه واحد من اولياء الله في الصحيحين موضوع البصر، رجل اسمه جريج نادى على امه ثلاث مرات ما جاوبتش، دعت عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه النساء. فبينما اهل بني اسرائيل يعني عمالين يمجدوا فيه ويشكروا فيه يذكرون محاسنه، فمرت بهم امراه بغيض يتمثل بحسنين، يتمثل بحسنين دي حط فوق منها 100 خط مش تحتها، لا فوق 100 خط. يتمثل بحسنها يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني بيضرب بها المثل في الجمال، اجمل امراه في القريه، خلاص اجمل امراه في القريه. فقالت لهم بكل يعني غرور وكل ثقه ان شئتم لافتننه لكم. انا لو عايز افتنه هفتنه والله، يعني بسيطه جدا، انا مفيش راجل يقف قدامي، ان شئتم لافتننه لكم. قالوا قد شئنا بكل بساطه، ومش عايزين اصلا صالحين، قد شئنا روح افتنيه شوف هيعمل ايه. قال فتعرضت له، مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرضت له، راحت له الصامعه وعملت بقى اساليب الاغراء اللي بتعملها النساء، واغراء امراه جميله من اجمل امراه في القريه. قال صلى الله عليه واله وسلم فلم يلتفت اليها، ما بصلهاش اصلا، هو اصلا بيبصر ببصر من؟ ها؟ ببصر الله. كنت بصره الذي يبصر به، ربنا هو ده بيشوف بيسدد من قبل الله في نظره فلا ينظر، ربنا يسدده ان هو لا ينظر الى حرام. اوعى تفكر الانسان من نفسه، لا والله والله ابدا. واحنا دايما بنتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. تبقى لك لو شفت الايه والله اوعى تفكر راح بياخد ربنا وواحد بيطلع فوق المنبر ده وبيصلي الصلوات دي بتوفيقك انت، ولا انت اللي رحت ولا انت اللي عملت، لا كله بتسديد من؟ بتسديد الله. والنبي افضل واحد مش على الارض بيقول لربنا كده، بيقول له والله يقسم بيه هو لولا انت ما اهتدينا. وفعلا ربنا من عليه بالهدايه في سوره الضحى، الم يجدك ووجدك ضالا. فهذا مين اللي وجده ضال؟ ربنا وجد النبي ضالا فهذا اداه صلى الله عليه وسلم. فبيقول له لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا كنا عملنا اي حاجه اصلا. فكل صاحب النعم هو سبحانه وتعالى. الراجل من بني اسرائيل ولا اعلم مدى صحه في هذا الاثر، عبد ربنا 600 سنه، قال له ادخل الجنه برحمتك، قال له يا عمل يا رب ده انا عملتك 600 سنه ما ريحتش. ها؟ 600 سنه راح قال له خلاص نوزن نعمه البصر. نوزن نعمه البصر، وزن نعمه البصر، رجحت نعمه البصر وطاشت ال 600 سنه عباده، راح. فقال برحمتك يا رب. خد بالك انت؟ فربنا بيقول له مين اللي كان بيطلع لك الاكل والرمان اللي انت كنت بتاكله كل يوم؟ كان بياكل رمانه في هذا الاثر يعني. مين كان بيطلع لك الرمانه دي يطلعها لك من الارض تاكلها؟ هو ربنا. طب مين اداك الصحه ان انت تعبده؟ مين اللي ما خلاش في جسدك فيه فيروس يخليك مش قادر تقوم من على السرير؟ مين اللي خلاك تقوم وتقعد؟ مين اللي اداك الايدين تقعد تغسل لوحدها ما تقعدش 4 ساعات في المستشفى العام تغسل وكل يوم ويوم يوم ويوم يوم 3 ايام في الاسبوع؟ مين اللي اداك الصحه دي عشان تقعد اصلا؟ فلذلك فهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لم لا انت ما اهتديت ولا تصدقنا ولا صدرينا. فهو الرجل مسدد من قبل الله، مرت به امراه من اجمل النساء فلم يلتفت اليها، مسدد من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به. والله العظيم لو واحد عدا على ولي من اولياء الله وكان رجل ضعيف ضعيف رفيع كده رفيع وضعيف كده ومالوش في القتال ولا بيروح جيم ولا كمال اجسام ولا اي حاجه، والله لو مسدد من قبل الله بيده لو ضربه ضربه ممكن يموت فيها ضربه، انها بالتسديد من الله. كان الله عز وجل يده التي يبطش بها ولا يفعل بيده الا كل خير، ما يعملش شر ابدا لاي حاجه. ولكن في بعض الناس الصالحين بيقول لك يعني ازاي كده وانت بتتخانق مع فلان وما يصحش. انا ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب: ولا من انتصر من بعد ظلمه فلا، ولا من انتصر من بعد ظلمه فلا اسمع عليه. على ما اصل لك شرط الشرط نسيته الان. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك: والجزاء سيئة سيئة مثلها. فمش عيب خالص الناس الصالحين تنتصر لانفسهم، يعني مش عيب. ربنا قال كده: والجزاء سيئة سيئة مثلها. لو واحد عمل معاك سيئة عايز تردها له سيئة وتردها له سيئة، لا حرج عليك. خلاص؟ بعد هقول لك: وإذا بطش بطش بيد الله، وإذا مشى مشى بتسديد من الله. دي كل خطواته راحة للخير، ما بيمشيش بشر ابدا، مش بمزاجه، ده ربنا سبحانه وتعالى مسدده. كل ده ربنا اداهوله ليه؟ عشان كتر من النوافل. يصوم الاثنين وخميس، يصوم يوم جمعة، يصوم 3 ايام من كل شهر، بيصلي ما شاء الله كل يوم 11 ركعة، بيصلي 12 ركعة سنة في الرواتب، ما فيش سنة بيسمع عنها إلا وبيعملها، لغاية لما ربنا حبه. فلما حبه اداله كل ده. كنت سمعه وبصره ورجله ويده سبحانه ونعمه. وبعد ربنا سبحانه وتعالى منزه كما قلت ان هو الدور، هو البصر، هو الرجل، هو كما قلت في السبب. كما قال بعض المتخلفين، يمكن احاديث البخاري ومسلم يقول لك ايه؟ تعرفوا احاديث خليته ربنا فيها ياكل ويشرب ويضرب، يعمل فين الاحاديث اللي ربنا بياكل فيها ويشرب ويضرب؟ قال لك اهو ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي عندكم يقول العبد: مرضت فلم تعودني. وربنا مرض ها؟ استسقيتك فلم تسقيني، استطعمتك فلم تطعمني. فبتكمل الحديث عشان تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك، والمعنى ده مجازا. المعنى ده ايه؟ مجازا. استطعمتك فلم تطعمني. الراجل نفسه قال له ايه؟ قال له: كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ مش في الحديث دي مش موجودة؟ اللفظة دي مش موجودة في الحديث نفسه، الحديث اللي انت بتنكره؟ ما هي لفظة بتبين ان ربنا لا بياكل ولا بيشرب يشرب. يا متخلف. قال: كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ يعني لا بتاكل ولا بتشرب. خلاص الجواب جه في الحديث نفسه. قال: استطعمك عبدي فلان، اما علمت انك لو اطعمته وجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني، كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ مرضت فلم تعودني، كيف اعودك وانت رب العالمين؟ انت ما بتمرضش اصلا. قال: مرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته وجدت ذلك عندي؟ هذا ما كان من توفيقي فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واردنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حقق إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.